عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الظهر إن شاء الله خير لإخوة مسجد مكة بإذن الله، وما درس المغرب إن شاء الله، وما بعده من نحو الفرائض بإذن الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب. جزاكم الله خيرا يا إخوة، بارك الله فيكم جميعا.